لكن ظروفك غريبة لكن ظروفك وانا كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة لكن عاشو صاب الغرور والغرور لما يصيب مشكلة لما يصيب صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة لما يصيب مشكلة تغير فيك كل شي حتى طرق لمأملة يما صابك غرور والغرور لما يصيب تغير فيك كل شي حتى طرق لمأملة يما والأولة عليت نفسك فوق والثانية سلبتني كل الحقوق والثالثة انت ببرود وانا بحروب ويا حبيب ما يحب كيف استمر وقل حبني بالغصب كيف استمر ويا حبيب ما يحب كيف استمر وقل حبني بالغصب احرجتني بدري شقول حسيت انا مالي قبول احرجتني مدري شبول حسيت انا مالي قبول والافضل اني انسحب الافضل اني انسحب يلا والاولى عليت نفسك فوق والثانية سلبتني كل الحبوب والثالثة انت ببرود وانا بحروب كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة وانا كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة لكن عاشو عارف يا الحبيب انه عالمنا غريب والهوى قسمه ونصيب هذه الدنيا عجيبة وانا كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة يلا لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني يا لشوفتك احلى ترمشي اشلوني ما رخص عيوني لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني شوفتك احلى ترمشي وشلوني ما رخص عيوني لو اسأل إذا مرات أشوفك حتى إذا تحجي ويا نفسك مشكلتي ما أقدر أعوفك ويانا بصرت أنا أحسك لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني كل شوفتك أحلى ترمشي وشلوني ما رخص عيوني. هلا هلا هلا يا ابو العلي، هلا عليكم هلا.